بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتي الكرام، إليكم شرح فضيلة الشيخ إبراهيم بن عامر الرحيلي حفظه الله تعالى لرسالة الحافظ ابن رجب الحنبلي المسمى بكشف الكربة في وصف حال أهل الغربة. والآن نترككم مع الشريط الثالث. وكذلك يخطئ من يظن في المقابل من المبالغة في الهجر والغلو في الهجر، حتى أن كل مخالف يهجر وكل من أخطأ يهجر، وحتى أصبح الهجر لحلق العلم وللعلماء والهجر للكتب. حتى حدثني بعضهم أن شابا أنكر على أحد العلماء مقالة، فدخل على شاب آخر ورأى كتب ذلك العالم عنده في مكتبته، قال أنزل هذه الكتب، قال لما؟ قال إن فلان انحرف عن الحق وحاد عن السنة. سبحان الله، أين هذا التعامل وهذا المنهج من هذه السلف؟ أن تنبذ الكتب وأن يهجر العالم الذي لا يعرف إلا بسنة من أجل خطأه. ولو فعلنا هذا بعلمائنا ما بقي في مكتباتنا كتاب، وما بقي أحد في حلقة، وما بقي لنا إمام، لأنه ما من عالم إلا ويخطئ. فينبغي الاعتدال في هذا الباب، ينبغي أن نكون متوسطين بين أهل الغلو الذين يغلون في هذا الباب ويظنون أن من لم يهجر ومن لم يقاطع ومن لم ينكر الناس أنه ليس بصاحب سنة، وبين الطرف الآخر الذين يقولون أن أهل الهجر هم أهل الغلظة والشدة الذين يخالفون هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيما أرشد ووجه إليه من الرسل. إقامة الحجة هو ببيانها، والحجة لا تقوم إلا بعد بيانها، وأن يتبين المخالف الحجة كما قال الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. فأخبر أن من شاق النبي صلى الله عليه وسلم أنه مستحق لهذه العقوبة بعد أن تبين له الهدى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا أدخله الله النار. فقال لا يسمع بي، والسماع هنا سماع حجة، لأن يسمع الخطاب وتقوم عليه الحجة، والحجة لا يمكن أن تقوم إلا ببيانها. يقول شيخ الإسلام: ومن ثبت إسلامه بيقين فإنه لا يكفر إلا بيقين، ولا يكفر حتى يعلم أن قوله كفر، لا يكفر حتى يعلم أن قوله كفر. وهذا لا يلزم أن يعترف، لكن يعلم أن قوله كفر، وأن قوله كفر فتقوم عليه الحجة بالكفر، وأن يعلم أن قوله بدعة فتقوم عليه الحجة بالبدعة، وأن يعلم أن قوله فسق فتقوم عليه الحجة بالفسق. والحجة لا تقوم إلا بفهمها، وأن يفهم المخاطب النص، وأن يعلم الخطاب. وأما ما يظن البعض من أنه إذا ألقى على المخالف النص أو النصين أو جلس معه أو أرسل له رسالة أو أهدى إليه كتابا أنه قامت عليه الحجة، فهذا خطأ. فالحجة إنما تكون بإزالة الشبه، وبأن يقدر الناظر في هذه المسألة أن فلان قد عرف الحجة وحاد عنها. والذي يدل على هذا أن المأمون وكذلك المعتصم وكذلك الواثق، وهم ثلاثة من الخلفاء، كانوا على قول الجهمية، وكان الإمام أحمد ومن معه من أئمة أهل السنة كانوا يناظرون الخصوم من الجهمية، وكان الخصوم ينقطعون وتبين الحجة وتظهر الحجة لأهل السنة، ومع هذا يصر هؤلاء الأئمة وهؤلاء الخلفاء على هذا القول حتى هلكوا وهم عليه. ومع هذا الإمام أحمد بن حنبل وجعهم جعل لهم وجعل عنهم الكفر المستقل الذي جلدهم، فإنه أحله من ظلمه ومن بغيه، ودعا لهم لقربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يخاطبهم بأمرة المؤمنين. فلو كان هذا في عصرنا لقلنا أنه قد قامت الحجة على هؤلاء، ومعلوم أن الإمام أحمد وغيره من الأئمة ما كانوا يشكون على أن من قال إن القرآن مخلوق أنه كافر، وإنما توقفوا بتكفير هؤلاء لأنهم عرفوا أنهم لم تتبين لهم المسألة وإنما لبس عليهم، ولهذا عذروهم ولم يكفروهم. ويخطئ من يظن أن الإمام أحمد له في هذه المسألة له قولان: قول بتكفير الجهمية وقول بعدم تكفيرهم، فإن شيخ الإسلام ذكر أن هذه من الأوهام التي نشدت لبعض الأئمة بسبب عدم التفريق بين الحكم المطلق والحكم على المعين. فالإمام أحمد وغيره من الأئمة ما كانوا يشكون في أن الحكم المطلق في هذه المسألة أنه كفر، وأن من قال أن القرآن مخلوق فهو كافر لا شك في كفره، بل أن الإمام أحمد من توقف في تكفير هؤلاء كفرهم وألحقهم بهم. وأما المعينين ممن قالوا بهذا القول وفعلوا الأفعال المكفرة أو اعتقدوا الاعتقادات المكفرة فإنه لا يكفر الواحد منهم حتى تقام عليه الحجة. ولهذا كان شيخ الإسلام يقول للجهنية: لو قلت بقولكم لكفرت وأنتم لا تكفرون عندي لأني أعلم وتجهلون. هناك فرق بين التكفير والتبديل، وإنما هناك اتفاق بين التكفير وبين اللعن وبين الحاق الوعيد، فهذه المسائل الثلاثة هي من باب واحد، التكفير والحاق الوعيد واللعن هي من باب واحد، ولا بد من إقامة الحجة قبل الحاق الوصف المطلق بالمعينين. وأما المبتدع فإنه لا يلزم الحكم فيه بأنه مبتدع أن تقام عليه الحجة. ولهذا انتشر عن سلف الأمة أنهم بدعوا الكثير من أهل البدع، وحكفوا فيهم بأنهم من أهل البدع، وذموهم ذما عظيما، ولكنهم لم يكفروا إلا بعض الأفراد منهم. وهذا مما يدل على أن باب التبديع أنه أوسع، وأنه قد يبدع الرجل لقيام البدعة في به. وأما التكفير فلا بد من النظر في حال معين. ثم إن هناك أمور ينبغي التنبه لها، أن التبديع عندما يقال من قامت به البدعة فهو مبتدع، هذا لا يعني أن ينسب العلماء للبدع، فإن الكثير من أهل العلم قد يخالفون الحق وقد يوافقون بعض أهل البدع، فما ينبغي أن يكفر هؤلاء، ومن كفرهم فإنه مخالف لطريق أهل السنة، فإن الذين تكلموا في العلم واجتهدوا فيه فالحق عند أهل السنة في قول أحد المختلفين، والمصيب واحد والآخر مخطئ مجتهد، ومع هذا فهذا المخطئ هو مخالف للسنة ومخالف لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو حقيقة البدعة، أن يكون الرجل مخالفا للسنة يزعم أن ما هو عليه أنه دين وأنه هو ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ومع هذا لما كان هذا في العلماء وكان الذي أداهم إليه هو الاجتهاد وكانوا يخطئون ويقولون هذا هو الدين، لما كانوا بهذا مجتهدين لم يبدعهم العلماء وإنما عدلوا فيهم ووصفوا أقوالهم بأنها أخطاء ولم يبدعوهم. وأما من حرف عن الجادة وحرف عن منهج أهل السنة ولم يستدل بنصوص الكتاب والسنة ولم يستعن في فهم الكتاب والسنة بأقوال السلف فهذا منحرف عن الطريق، فإنه إن تكلم فأخطأ فإنه يبدع لأنه لم يسلك الطريق. ويحظوني أن بعض أهل العلم مثل بمثال قال: يفرق بين رجلين، رجل قيل له هذا طريق مكة فسلكه فتاه في الطريق فهذا معذور، ورجل قيل له هذا طريق مكة فسلك غيره فضل في الطريق فهذا ليس بمعذور. وهذا هو حال أهل السنة مع غيرهم، فأهل السنة قيل لهم هذا هو الطريق وهو الكتاب والسنة بناء على فهم سلف الأمة فسلكوا هذا الطريق فأخطأوا فلم يضللوا، وأما أهل البدع فقيل لهم هذا الطريق وسلكوا غيره فضلوا فإنهم يبدعون ويؤثمون بما هم فيه من الخطأ والانحراف عن الكتاب والسنة، لأن الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة مقدور عليه لكل أحد، وأما الفهم فإنه لا يوفق إليه كل أحد، فينبغي أن يفرق بين الأمرين. والذي يظهر به المفارقة بين التبديع وبين التكفير أن التكفير يترتب عليه حد، فمن كفرناه عينا وجب عليه إقامة الحدود، فإذا كان مسلما فإن كان ارتد بعد إسلامه فلا بد أن يقتل، وهناك أحكام متعلقة بهذا، فلا يوارد ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يدعى له، وهذا لا شك أنه من الأحكام العظيمة التي يحتاط فيها للأمة. وأما التبديع فهو دون ذلك، يقال في الرجل أنه مبتدع وهذا لا يمنع من موارثته ولا يمنع من الصلاة عليه ولا يمنع من الدعاء إليه إذا كانت بدعته لا تكفر. يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا هو دائما محذر ان كثير من المسائل التي يتنازع فيها الناس لها اصول في الشرع، الهجر والتعليل والجهاد والامر بالمعروف والنهي عن المنكر، والانكار كلها لها اصول في الشرع، لكن ما عليها الناس من الانحراف عن هذه الاصول هو الذي يوقع الناس في البدع. فالمباهله نعم لها اصل في الشرع، وقد دل عليها كتاب الله عز وجل، وكذلك كان من اهل السنه من كان يباهل ويدعو للمباهله، ولكن هذه لا تكون الا في المسائل الواضحه البينه، وتكون من قبل اهل العلم الراسخين الذين لم يعرفوا بالعجله. وايضا لا تكون المباهله الا ان كانت لها حاجه، اما ان كان هناك يعني وسيله لتقرير الحق وذلك بالرد على اهل البدع وبيان الحق وبازاله الشبه فهذا هو المشروع. ولهذا كثر هذا عند السلف انهم كانوا يصنفون ويردون على اهل البدع ويناقشون ويزيلون الشبه، وقلت فيهم المباهله. واما ما عليه البعض الان الشباب ممن قد يدعو الى هذا، فاني اخشى ان هؤلاء يوقعوا انفسهم في فتنه عظيمه، فان المباهله امرها عظيم، وكثير من هؤلاء الشباب يتعجل ويكاد في يومه يقتل الايمان المغلظه على مسألته انه مصيب، ثم من الغد يتبين له انه مخطئ. ويعني يحصل هذا كثير ان بعضهم يقتل على مسائل انها حق، فاذا ما ذكرته بدليل تراجع من مجلسه، وهذا من الجرأة، يعني ان يتصدر لهذا الامر بعض الشباب المتعجلين الذين لم يترسخوا في العلم وانما وقف على نص او نصين فظن ان الحق معه وظن انه ان باهل غيره انه مخطئ. فما ينبغي الشباب ان يخوضوا هذا الامر، وهذه فتنه عظيمه، واهل الورع كانوا يتورعون من هذا. وشيخ الاسلام ابن تيميه لما ناظره بعض اهل البدع من الذين كانوا يدعون الى المباهله والى اظهار بعض الكرامات كالرفاعيه وغيرهم، قال فهممت، فدعوا شيخ الاسلام الى ان يدخل النار، يقول فبقيت اياما وانا استخير الله واتضرع الى الله عز وجل. وهذا مع رسوخه في العلم ومع يقينه ان ما هو عليه انه حق، وان ما عليه اهل البدع وخصوصا بدعه الرفاعيه في ظهورها لمخالفه السنه، ومع هذا لم يصارع الى ما دعوه اليه وما يعني طلبوه منه، وانما اخذ يتضرع ويستخير الله عز وجل وهو من هو. فينبغي عدم الاستعجال، وينبغي الرد بالوسائل الشرعيه المعروفه، فان الانسان اذا اخطا فخطاه سهل اذا ما تكلم في العلم وهو مجتهد في هذا. واما المباهله فالخطأ فيها عظيم، وقد يتسبب الرجل ان يدعو على نفسه فيصاب بهذه الدعوه بفتنه في دينه. هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي حذر من الغلو، قال اياكم والغلو فانما هلك من كان قبلكم الغلو. فالغلو في الأشخاص هو سبب هلاك الأمة، وما خرجت الأمة وما خرج طوائف من الأمة عن الدين إلا بسبب الغلو، وأهل الغلو هم أعظم الناس خروجا من الدين. فأن يوصف الآن بعض العلماء بالحضر وبالأوصاف التي كانت ما كانت تقال في عصور السلف إلا لبعض أفراد من خيار الأمة. فلو تأملتم الآن وأنتم من أهل العلم، من يحضركم من خيار الأمة ممن عرفناهم من الأئمة الأعلام إلى هذه العصور وهم بالآلاف، كم واحد منهم أطلق عليه أنه حضر؟ كلا قليلا. بينما يأتي الآن من يريد أن يطرق ويرضي هذه الألقاب على بعض أهل العلم الذين قد يكون عندهم تقصير وقد يكون عندهم نقص، فيغلو فيه غلوا يخرجه من السنة. ولا يكفي انتساب الرجل إلى السنة أن يقول أنه سني أو سلفي ثم يغلو في الأفراد وفي الأشخاص، وإنما العبرة بأن يكون الرجل على طريقة أهل السنة، نعتدل في أحكامه وفي أقواله، نعتدل في أحكامنا في الناس، ونعتدل أيضا في ردنا. فما ينبغي الغلو، وما ينبغي أيضا التقصير عن الحق، وإنما يجب على طالب العلم أن يكون معتدلا، فإن من كان في واسطة الأمر سهل عليه أن يرجع إلى أحد الطرفين، وأما من سلك إلى الطرف الآخر فيعز عليه إذا ما ظهر له الحق أنه في الطرف الآخر أن يرجع إليه. فينبغي الاعتدال، وينبغي تقوى الله عز وجل، وأن يحرص الرجل لسانه أن يتكلم بكلمة تكتب في ديوانه يسأل عنها يوم القيامة، ماذا أردت بها؟ وهل هي حق موافقة لحكم الله أم أنها من التعصب الأعمى الذي يتعصب به ويحمله على هذا هوى في النفس، أو صحبة لذلك من يرضي عليه هذا اللقب أو لهوى آخر؟ فإن هذا الوصف لا يعرف أنه أطلق على أحد من العلماء الكبار الذين انتفعت بهم الأمة، وإنما يعني أكثر ما كان يوصف به العلماء المتأخرين أن يقال علامة وأن يقال المفتي العالم سماحة الشيخ، هذه الأوصاف التي عرفناها في أولئك الأخيار الكبار. وأما من هو دونهم فإنه ليس من العقل ولا من الدين أن نفضي عليهم هذه الألقاب، لأنهم لو كانت هذه قد استحقها أحد لقيل في أولئك الأخيار قالها من هو أعرف بهم من هؤلاء الصغار الذين يطلقون هذه الألقاب على بعض طلبة العلم الصغار، أو حتى على بعض المخطئين الذين قد ينازعون في مسائل كثيرة يخالفهم فيها من يخالفهم من أهل الحق. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا. Thank you. ولو سمعنا أحوالنا نجد أن الخوف يحصل فيه لسبب أخر هذا الأمر. فأهل العلم كله في الناس، ثم أهل العلم في الحلم هو كله في أهل العلم. ولهذا ندعى هؤلاء وقل بكثرة الأهواء وبكثرة الأقوال عن جهل الحق ومعرفته، ثم بعد ذلك كثرة الأوائل عن العمل به. وإذا ذكر ابن القيم قال أن ما نعلم فيما نجهل هو قليل، وما نعلم به فيما علمنا هو قليل، وما أخذنا به من العلم هو قليل، وما يقبل عند الله هو أقل قليلا. فلم يكن من العمل المقبول عند الله عز وجل الذي يرتفع به العبد إلا أقل قليل من هذه الأمور. ولهذا ذكر هؤلاء وقل هكذا حتى ما يبقى في البلد منهم إلا رجل واحد. نعم، هذا تفسير لمعنى الحديث من الإمام الأوزاعي قال في قول النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، قال أما إنه ما يذهب الإسلام ولكن يذهب أهل السنة حتى ما يبقى في البلد منهم إلا رجل واحد. وهذا هو ما سبق التنبيه عليه إلى أن الغربة المذكورة في آخر الزمان هي غربة أهل السنة في غيرهم من المسلمين، فهم قلة قليلة بالنسبة لغيرهم. وقد يكون الأمر أيضا يشمل الغربة الأخرى وهي غربة أهل الإسلام في غير من أهل الكفر والشرك كما سيكون قبل قيام الساعة. وأما قبل ذلك فمعلوم أن هذه الأمة أنها بلغت في كثرتها ما لم تبلغه أمة، ولهذا يوم القيامة هم أكثر الناس دخولا للجنة وهم أكثر أهل الجنة، ونبينا صلى الله عليه وسلم هو أكثر الأنبياء تبعا. فالإشارة هنا من قول إمام الأوزاعي في أن المقصود بالغربة هنا هي غربة أهل السنة في غيرهم من الناس، ولهذا ورد لهم من الثواب المخصوص والبشارة المخصوصة ما لم يرد في غيرهم من المسلمين. فكل مسلم مبشر بالجنة، وأما من يبشر لدخول الجنة ابتداء ويرد في وصفه ما ورد في وصف هؤلاء، وكما سيأتي أن للعامل منهم أجر 50، فإن هذا لا شك أنه ثواب مخصوص وليس هو على الإسلام، وإنما هو على زيادة العمل من الفرار بالدين والابتعاد عن الشبه والفقه بدين الله عز وجل بعد أن عم الجهل، والاستقامة على العلم بعد أن كثرت الصوارف. فالمعين لهم قليل وهم غرباء في أوطانهم وفي قبائلهم وفي أماكنهم، ولهذا استحقوا هذا الثواب العظيم على هذه المجاهدة العظيمة التي تكون لهم في ذلك المجتمع الذي هو مستنكر لما هم عليه من حالهم ومن عبادتهم ومن سائر فرائضهم. ولهذا المعنى يوجد في كلام السلف كثيرا مدح السنة ووصفها بالغربة ووصف أهلها بالقلة. كان الحسن البصري رحمه الله يقول لأصحابه: يا أهل السنة ترفقوا رحمكم الله فإنكم من أقل الناس. نعم، هذا مما يدل على أن أهل السنة أنهم قلة في الناس حتى في عصور السلف، ولكن المقصود بأهل السنة في كلام هؤلاء هم الأئمة الذين هم قادة الناس في الخير، فهم قلة بالنسبة إلى غيرهم. وإلا في السنة من حيث وجودها في العوام فلا شك أنها كانت معروفة في عصور السلف وهي ظاهرة، ولهذا فسر الأئمة الجماعة بأنها السواد الأعظم لكثرته في الناس. وأما السنة المحضة التي هي مقام الأئمة فهؤلاء هم قلة في الناس، وهذه الوصية لهم بالترفق، وذلك لكثرة الأعداء ولكثرة المتربصين ولكثرة الفتنة لهم، فهم مأمورون بالرفق لمقصدين: المقصد الأول حتى لا يعرضوا أنفسهم للفتن، والمقصد الثاني لتكثير سوادهم ولدعوة الناس من الدخول في السنة. والسنة والدعوة إلى السنة لا تقوم إلا على الرفق، ويخطئ من يظن أن من أصول أهل السنة أو أن من المسائل التي ينبغي أن تكون هي السائدة يعني في معاملة أهل السنة لغيرهم هي الشدة، فهذا خطأ، فإن بعض الناس قد يطلع على بعض الآثار عن السلف في شدتهم على أهل البدع فيعمم هذا الأمر ويظن أن هذا الوصف لازم لكل صاحب سنة، وأن السلفي هو المتشدد هو الذي يقابل الناس بالهجر والشدة، ويفسر هذا بأنها هي القوة في الحق، وليس الأمر كذلك. فليست القوة في الحق ومقياس الغيرة على دين الله عز وجل بالشدة المطلقة، وإنما هي كما وصف الله عز وجل بها خيار الأمة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين وصفهم بأنهم أشداء على الكفار رحماء بينهم، هم أشداء على الكفار رحماء فيما بينهم، هذا هو مقياس القوة في دين الله عز وجل. فقد تكون القوة في الحق هو أن تتألف الناس، وقد تكون القوة في الحق هو بأن تهجر في موطن الهجر. ولو كان الأمر مبناه على الشدة في كل حال وفي كل حين ومع كل أحد لكان الأمر سهلا أن يلتزم الرجل الشدة وينتهي الأمر، ولو كان الأمر في اللين مع كل أحد وفي كل مقام لكان الأمر سهلا، وإنما الأمر هو أن يكون الرجل على وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم رفيقا في مقام الرفق شديدا في مقام الشدة، وهذا لا يحصل إلا لمن وفقه الله، وفقه للفهم الصحيح في المواطن التي ينبغي أن يكون فيها لينا رفيقا، وفي المواطن التي ينبغي أن يكون فيها قويا شديدا، ثم أن يرزقه الله عز وجل العمل بهذا. فإن من الناس من جبنوا على الشدة ولا يستطيع أن يكون لينا ونفسه تنازعه إلى الشدة، ومن الناس من جبل على اللين ولا يستطيع أن يكون شديدا ونفسه تنازعه إلى اللين، ولكن الاحتساب عندما يخضع النفس إلى أن تكون لينة في موطن اللين شديدة في موطن الشدة. ولهذا كان أبو بكر رضي الله عنه جبل على اللين والرزق، وعمر رضي الله عنه جبل على الشدة والقوة. فلين أبي بكر في دين الله عز وجل وشدة عمر في دين الله عز وجل. ولهذا لما تولى أبو بكر الخلافة وكانت تحتاج من الشدة رزقه الله عز وجل من الشدة والقوة في الحق ما لم يكن فيه قبلها، ورزق عمر بعد الخلافة وما يحتاج إليه من الدين في سياسة الناس ما لم يكن فيه قبلها. وهذا ذكره شيخ الإسلام قال كان في أبي بكر من القوة والشدة بعد الخلافة ما لم يكن فيه قبلها، وكان في عمر من الدين بعد الخلافة ما لم يكن فيه قبلها. وهذا هو حقيقة ومعنى قول الله عز وجل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فانظروا إلى أن الرجل إذا ما استقام على طاعة الله عز وجل خضعت نفسه للحق وإن كان قد جبل على أمر قد يخالف المقام الذي هو فيه. وهذا دليل على كمال الشيخين وعلى فضلهما وأنهما ماتا على هذا الأصل العظيم، فجمع الله لأبي بكر اللين والقوة في الحق، وجمع لعمر اللين والقوة في الحق، وماتا وهما على خير حال من هذين المقامين. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم من نظر في سياسته للأمة وجد اللين والرفق والحلم والصبر وتحمل الناس، ويجد مواقف أخرى يكون فيها النبي صلى الله عليه وسلم شديدا في الحق لا يخسر الله لومة لائم. فينبغي لأهل العلم أن يأخذوا السنة مجتمعة وأن يحذروا من مفارس أهل البدع الذين يأخذون ببعض الحق ويتركون بعضه. وهؤلاء فيهم شبه من أهل الكتاب الذين يؤمرون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، وفيهم شبه من أهل البدع الذين أخذوا طرفا من النصوص وعملوا بها وأغفلوا الجانب الآخر، وتقابلهم طوائف تنازعهم في هذا الأصل تأخذ بالطرف الآخر. فالمعطلة أخذوا بنصوص التنزيه وعمموها، وبها توصلوا أو زعموا أنهم في منهجهم أنهم على الحق. والمشبهة أخذوا نصوص الإثبات وعمموها وشبهوا. والحق والذي دلت عليه النصوص هو الجمع بين التنزيه والإثبات. ولهذا أهل السنة ينزهون الله عز وجل من غير تعطيل، ويثبتون الأسماء والصفات من غير تشبيه. فينبغي لأهل العلم دائما أن ينظروا في كل المسائل، ومن رزقه الله الفهم أدرك أن أهل السنة وصف دائما في كل الأحوال. فلو رأينا تنازع الناس اليوم في هذه المسائل وهي القوة والرزق وبينما يتركه الناس من هذه المسالك، ندرك أن الحق هو بين الطائفتين المتنازعتين، طائفة تغلب القوة والشدة ولا تعرف غيرها، وطائفة أخرى تغلب اللين والرفق ولا تعرف غيرها. وإنما الحق هو أن اللين له مقام وأن القوة والشدة لها مقام، وكتاب الله عز وجل جاء بالترغيب والترهيب، فلا يذكر الله عز وجل أهل الجنة وما أعد لهم من النعيم إلا ويذكر أهل النار وما أعد لهم من العقوبة. وهو خالقهم لم يقنطهم من رحمته ولم يعطيهم الرجاء الذي يجرئهم على المعاصي. والداعية الذي هو على هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي لا يقنط الناس من رحمة الله ولا يعطيهم الرجاء الذي يجرئهم على المعاصي. وهكذا نحن في معاملة الناس من الهجر والتألق ومن القوة والشدة ينبغي أن نراعي أحوال الناس، فإن الناس ليسوا في درجة واحدة وليسوا في حال واحد، والعصور ليست كعصر واحد. فقد يكون هذا المقام الذي قامه أحمد في عصره هو الحق الذي ينبغي أن يكون كذلك عليه الناس، لأن العصر عصر قوة وعصر عز لأهل السنة. ولكن هذا المقام قد لا يكون مناسبا في عصر يقل فيه الأعوان ويكثر فيه أهل البدع. والذي يدل على هذا أن سيرة علي رضي الله عنه في معاملة الناس تغيرت عن سيرة الشيخين في معاملة الناس، وليس هذا من ترك الحق، وإنما هو من تنزيل الأمور، إعطاء الأمور حقها وتنزيل النصوص على أحوال الناس المناسبة لها. وكذلك عمر بن عبد العزيز كان يقول ما أقمت من دين الله إلا بما أعطيت الناس من الدنيا، يعني ما أقام شيء من دين الله عز وجل إلا بما أعطى الناس من الدنيا، بينما كان عمر رضي الله عنه لا يحتاج لهذا، ولهذا لم يعطي المؤلف قلوبا وقال لا نحتاج إليه، وكان عمر بن عبد العزيز يتألف الناس، وهذا على الهدى وهذا على الهدى. فينبغي لطلاب العلم أن يكونوا على فقه وعلى درجة كبيرة من الفهم للنصوص ومن كلام السلف، وأن يحذروا من الأخذ بأطراف النصوص وبأطراف الآثار عن السلف، وأن يقرأوا هذه المواطن وهذه المسائل أن يقرأوها بعمق، وأن يجمعوا النصوص، وأن ينظروا نظرة عامة شاملة لكل الأدلة ولأقوال الأئمة في هذا المقام حتى يعرفوا الهدى الذي كان عليه أولئك. فقال يونس بن عبيد: ليس شيء أغرب من السنة وأغرب منها من يعرفها. وروي نعم عنه هذا الأثر عن يونس بن عبيد في بيان غربة أهل السنة، قال: ليس شيء أغرب من السنة وأغرب منها من يعرفها. فقوله ليس شيء أغرب من السنة يعني من أهل السنة، فهم غرباء في غيره. ثم المقام الثاني قال: وأغرب منها من يعرفها، هذا مقام آخر وهو مقام علماء أهل السنة. فأهل السنة على مرتبتين وعلى درجتين: عامة أهل السنة وهم الذين خالفوا أهل البدع واقتدوا بأئمة أهل السنة وعظموا أئمة أهل السنة وقدموا نصوص الوحيين على العقول وعلى الآراء واقتدوا بعلماء أهل السنة، فإذا تفقهوا على علماء أهل السنة، وإذا سألوا علماء أهل السنة. فهؤلاء هم أهل السنة، وقد يكون فيهم جهل وقد يكون فيهم تقصير في العلم، لكنهم من أهل السنة، خالفوا أهل البدع. وأما المرتبة الثانية وهي مرتبة العلماء والأئمة والفقهاء الذين عرفوا السنة وعرفوا الأدلة وعرفوا كيف ينزل الأحكام الشرعية على أحوال الناس المتفاوتة باعتبار مقامات الناس وباعتبار عصورهم وأزمانهم. وهؤلاء هذه الطائفة هم قلة باعتبار أهل السنة الذين هم على المرتبة الأولى. فإذا هنا مرتبتان: مرتبة لأهل السنة وهم قلة قليلة بالنسبة لغيرهم من أهل البدع، ثم مرتبة العلماء منهم وهم قلة قليلة باعتبار عوام أهل السنة. وهذا مما يدل على أن السنة أن بابها أوسع مما يضيقه الناس اليوم، فإن بعض الناس يظن أن الرجل لا يكون على السنة حتى يكون عالما بالعلم وأن يعرف تفاصيل المسائل، فليس هذا بصحيح، وإنما هو هذا مقام العلماء، وأما العوام فيسعهم أن يسألوا علماءهم، وما داموا يلتفون حول علمائهم وحول إمامهم ولا يعني يلتفون حول أهل البدع ولا يقدمون أهل البدع، وإذا سألوا أهل العلم من أهل السنة فهؤلاء من أهل السنة، وعوام كل طائفة منهم، فعوام الرافضة منهم وعوام الجهنية منهم وعوام أهل السنة منهم. ثم المرتبة الثانية مرتبة العلماء، وهؤلاء لا شك أنهم قلة قليلة في هؤلاء الذين هم أهل السنة، فعلماءهم قلة بالنسبة لسوادهم الذي يميزهم عن غيرهم. وروي عنه أنه قال: أصبح من إذا عرف السنة فعرفها غريبا وأغرب منه من يعرفها. نعم، هذا بيان لحال الغربة في عصر السلف، وأن الأمر أصبح على ما ذكر أنه أصبح من إذا عرف السنة فعرفها غريبا، وهذا هو مقام عوام أهل السنة، عرفوا البدع وعرفوا السنة واعتصموا بالسنة ونبذوا البدع، وإن كان عندهم قصور في العلم فهم من أهل السنة. ثم المرتبة الثانية: وأغرب من يعرفها، يعني معرفة تفصيلية. فالأول عرفها معرفة مجملة ودخل في رواي أهلها وتحت مظلة السنة وهو لم يعرف تفاصيلها، والآخر عرفها بتفاصيلها فهو من العلماء بها. والطائفة الثانية هم العلماء الذين يطرحون في أنفسهم ويطرحون الناس، والطائفة الأولى هم الذين صرحوا في أنفسهم وقد لم تحصل لهم المرتبة الثانية وهو أن يصلحوا الناس، وإنما صلحوا في أنفسهم. وأما أهل المرتبة الثانية فهم الذين صلحوا في أنفسهم وأصلحوا الناس. فعن سفيان الثوري أنه قال: استوصوا بأهل السنة خيرا فإنهم أرداء. نعم، هذا في بيان حق أهل السنة بعضهم على بعض والرفق بهم. قال: استوصوا لأهل السنة فإنهم غرباء. هذه وصية سفيان الثوري وهو الإمام المقدم في هذا الباب، يوصي بأهل السنة. وهذه الوصية نحن مخاطبون بها اليوم أن نرفق بإخواننا، فإخواننا الذين هم على السنة ونبذوا البدع وعاداهم أهل البدع على مختلف طرائقهم وعلى مختلف مسالكهم يعادونهم ويناصبون لهم العداء ويكيدون لهم ليلا ونهارا. فينبغي لنا إذا ما حصلت منهم زلة أو حصل منهم خطأ أن نرفق بهم وأن نعينهم على تجاوز الخطأ وعلى ترك الخطأ وعلى تحليل النقص، ولا نهدم ذلك الخير الذي هو فيه. فهم ينتمون للسنة ويعظمون أهل السنة وهم يوافقوننا في كل أصولنا، وإنما حصلت عندهم زلات وأخطاء، فينبغي أن يناصحوا مع الرفق بهم. وفرق بين معاملة السنة، معاملة أهل السنة لبعضهم وما يحصل فيما بينهم من الأخطاء، وبين ما يحصل بين أهل السنة وبين غير من أهل البدع. ولهذا ليس من الحكمة إخراج الكتب الآن في الردود على أهل السنة الذين عرفوا بالسنة إلا إذا دعت الحاجة لهذا، بل الذي ينبغي هو أن يناصح صاحب السنة قبل أن نخرج الكتب، فإن هذه الكتب يطلع عليها من يستغل هذه الكتب ضد السنة. وهذا الأمر الذي أذكره ليس هو على إطلاقه، وإنما أشير إلى المجاوزة والتجاوز في أن كل خطأ حتى ولو كان لبعض أهل السنة يؤلف فيه وينشأ، فهذا ما ينبغي. وأما إذا نوصح صاحب السنة في خطأ منتشر في كتبه ولم يرجع عنه وليس هناك سبيل إلى مناصحة الناس إلا بأن يبين الخطأ، فإن الإصلاح يكون على قدر انتشار الخطأ، ولكن المبالغة في الردود ولربما التجاوز أحيانا في أن يتسلط بعضنا على كتب بعض وأن يتسلط بعضنا على أقوال أهل العلم الذين كانت لهم جهود في السنة بسبب خطأهم في مسألة، فإن هذا ليس فيه مصلحة. فإن أهل البدع عاجزون عن هذا المقام أن يظهروا على أخطاء أهل السنة، فمن رزقه الله العلم والفهم واستطاع أن ينتقد فلا يجوز له أن يستغل هذه النعمة في الصد عن السنة. فإن الناقد بصير، من رزقه الله علم وفهم يستطيع أن ينتقد كبار العلماء الذين خصوصا المكثرين من التأليف، لأنه ما من الرجل ألف وأكثر إلا وحصلت له زلات. فلا ينبغي للعاقل أن يستغل علمه وفهمه في فهم الحق أن يستغله في تجريح أهل السنة وفي تفريق كلمته. ولهذا كان العلماء أقدر منا على تخطئة الكثير من أهل السنة الذين صنفوا وأخطأوا، ولكنهم أمسكوا عن التشهير في هؤلاء وكانوا يصفون الحق بتدريس المسائل وببيان الحق، ينزلون الحكم على المسألة ولا يتكلمون في المخطئ. وهذا مثل أن يخطئ الآن رجل من علمائنا في مسألة من المسائل، فقد يكون أحيانا النص لا يتطلب أن تسمي المخطئ، وإنما تؤلف وتكتب أو تلقي درسا أو محاضرة تتحدث عن هذه المسألة. فإن كانت مسألة متعلقة بالقدر أو بالصحابة أو بالصفات تقرر الحق الذي فيها، وهذا فيه نصح للأمة، وليس بالضرورة أن تقول تكلم فلان وأخطأ، فإن الناس يعرفون أن المقصود بهذا هو تصحيح الخطأ، وهذا تحصل به مصلحة ونصح للناس، ويحصل به أيضا سلامة أعراض أهل السنة. ولهذا هذا الباب هو دقيق جدا، وينبغي للعاقل أن يتأنى قبل أن يخرج شيئا خصوصا التأليف، وكذلك ما ينشر اليوم عن طريق وسائل النشر، فإن الذي ينشر يبقى في الناس. وقد يندم الرجل على كلمة أو على محاضرة أو على رسالة ألفها وتبقى إلى قيام الساعة، يستغلها أهل الشر والفتنة ضد أهل السنة. فينبغي لأهل العلم الذين رزقهم الله الفهم أن يتقوا الله عز وجل وأن يستعينوا بهذا الفهم الصحيح على نصرة أهل السنة، لا على تجريحه ولا على التصيد لأخطائه، فإن هذه فتنة يستغلها أهل البدع. وكم طار أهل البدع ببعض الرسائل وببعض الكتب وببعض المقالات وضربوا بها دعوة أهل السنة في بعض البلدان، ما هو معلوم ومعروف لدى الكثير من طلاب العلم الذين عرفوا هذه المسائل. فوالله إن بعض الكلمات وبعض المقالات وبعض الكتب لو عرف أصحابها مدى استغلال أهل البدع لها في ضرب أهل السنة في بعض البلدان لأمسكوا عن إخراجها قبل إخراجها لو عرفوا ما يترتب على ذلك من المفاسد العظيمة. فينبغي لنا أن ندرك خطورة الأمر، ونحن في زمن كما يقال يعني هو زمن السرعة، فالرجل اليوم يتكلم بالكلمة تبلغ آفاق الأرض. فينبغي لنا أن ندرك خطورة الأمر، وأن هذه الكلمة التي تتكلم الآن بها في هذا المجتمع لربما كانت صالحة في هذا المجتمع الذي تقال فيه، لكنها لا تكون صالحة عندما تنشر في شتى بلاد الأرض، فيتلقفها أهل الجهل الذين يفهمونها على غير وجهها، وعلى ويتلقفها أهل البدع الذين ينزلونها على غير ما أراد المتكلم منها من الحق. وكم كلمة حق أريد بها باطل، وكم من كلمة حق استغلت للباطل. فقد يكون الرجل ناصحا يريد الحق، لكن هذه الكلمة تستغل للباطل. والذي يتكلم في هذا مثل الذي يعطي أهل البدع السيوف ليقتلوا بها أهل السنة، فإن أهل البدع هم عاجزون على حمل هذا السلاح، لأنهم أضعف في العلم أن ينتقدوا أهل السنة. فنحن نعطي أهل السنة أهل البدع السلاح الذي يقاتلوننا به. ولهذا هذه الأخطاء التي تحصل الآن وهذه الردود التي تنشر يرصدها أهل البدع، فإذا ما تكلمنا غدا وانتقدنا غيرهم وانتقدنا غير أهل السنة قالوا هذا كلام بعضكم في بعض. فإذا كنتم تقولون هذا في إخوانكم فهذا دليل على أن قولكم فينا أنه بغي، كما أن بعضكم لا يقر بأن كلامكم في بعض هو حق. فينبغي لأهل العلم أن يدركوا خطورة الأمر وأن يكونوا على عناية بالغة بما يقولون وما يتكلمون به، خصوصا الذين اقتحموا هذا الباب وهو ما يعرف بشبكة الانترنت، يعني من بعض الصغار الطلبة ومن بعض الشباب المتعجرين تلقى اليوم الكلمة في درس فتأخذ وتنشر على الملأ ويلبس على الناس فيها، ولربما زاد ونقص ذلك الناس. والفتنة أعظم وأشد عندما تنزل المقالات وهي لا تعرف ولا تنسب لرجل، وهذا مما يدل على أن هذا المتكلم الذي نشر هذه المقالة لو كان يعلم أن هذا من الحق والهدى ما أخفى اسمه، فإن الحق عليه نور، وكل مسلم وكل داعية يصدع بدعوته ولا يخفيها. فنحن والله لا نكره إذا كنا نتكلم بحق أن ينسب الكتاب الفلاني لنا، أو أن المحاضرة أن تنسب لنا، أو أن هذه المقالة أن تنسب لنا، لا نتبرأ منها لأننا نعتبر أنها حق. ولكن عندما يتكلم الإنسان بالباطل يخشى أن يظهر الناس على اسمه، وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. فهؤلاء لو لم يكن في نفوسهم من هذا الأمر وما يظن هؤلاء من أن هذا من الإثم، بل ما يعتقد بعضهم أنه من الإثم والبغي، ما أخفوا أسماءهم وما نشروا هذه المقالات تحت أسماء وتحت مسميات وهمية وأحيانا بدون أسماء. فعلينا أن نتقي الله، لا نجاري أهل البدع. نعم أهل البدع يسلكون هذه المسالك، لكن نحن لسنا كهيئتهم، نحن أهل حق، دعوتنا نصدع بها في المساجد وليست في الاجتماعات الشرية. وليست في الكتب التي قد تنسب لغير المتكلم بها ولغير مؤلفها إلا إذا كان لهذا مصلحة تقتضيها الأدلة الشرعية تماما. ومراد هؤلاء الأئمة بالسنة طريقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم التي كان هو وأصحابه عليها السالمة من الشبهات والشهوات. نعم، هذا هو مقصد الأئمة عندما يتحدثون عن السنة، فإن مقصدهم هو السنة المحضة وهي التي سلمت من الشبهات والشهوات، ولا شك أن هذه درجة عظيمة في السنة، وهي المنزلة التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله في وصف الجماعة والطائفة المنصورة، قال هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، فهم على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا على الهدى، كان النبي صلى الله عليه وسلم على الهدى وعلى الكمال المطلق، فأقواله وأفعاله حق وهي هدى وهي سنة يقتدى به فيها، وأصحابه فهم أقرب الناس إلى الهدى والحق، وهم السابقون لكل فضل، وهم أبعد الناس عن النقص، ولهذا كانت أقوالهم وأفعالهم مقاربة لهدي نبيهم صلى الله عليه وسلم، وهم من أبعد الناس عن المعاصي وعن الشبهات، عن الشهوات والشبهات. وأما من بعدهم فإنه قد يكون في عرف أهل السنة أن أهل السنة هم من سلموا من البدع وقد توجد فيهم المعاصي والذنوب، وهذه منزلة دون تلك الدرجة ودون تلك المنزلة العالية، وهي السنة المحضة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ولهذا كان الفضيل بن عياض يقول: أهل السنة من عرف ما يدخل بطنه من حلال، وذلك لأن أكل الحلال من أعظم خصال السنة التي كان عليها صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. نعم، هذا الأثر عن الفضيل في بيان مفهوم أهل السنة وسلف الأمة للسنة، وأن السنة هي أن يبتعد الرجل عن كل المخالفات وعن كل الأهواء وعن كل المعاصي، ولهذا فسرها الفضيل لأن أهل السنة من عرف ما يدخل في بطنه من حلال، وهذا يقتضي التورع عن المكاسب المحرمة، فهذا هو مفهوم السنة عند أولئك المتقدمين. ولهذا ذكر شيخ الإسلام في نهاية العقيدة الواسطية التي شرح فيها معتقد أهل السنة والجماعة في الاعتقاد، ذكر في نهاية هذه الرسالة أن أهل السنة هم أهل الورع وهم أهل القيام والصيام وهم أهل العبادة، وهذه هي السنة المحضة، وهو أن يكون الرجل على الاستقامة في عقيدته وفي سلوكه، بينما نجد في فهم بعض المتأخرين ممن يظن أنه ينتسب إلى السنة قد يظن أن السنة هي أن يكون الرجل على عقيدة سليمة وأنه لا يضره بعد ذلك ما ارتكب من المخالفات المتعلقة بالعمل، وهذا لا شك أنه نقص وضعف في الفهم وفي العزيمة، وإلا فلو سلمت العقيدة لاستقامت الجوارح على العقيدة الصحيحة، فإن التلازم بين الظاهر والباطن أمر معلوم دلت عليه النصوص، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فلو استقامت عقيدتهم واستقام إيمانهم استقامت جوارحهم على الطاعة، ولكن لما وجد من الخلل في الاعتقاد ومن ضعف اليقين ومن عدم فهم عقيدة أهل السنة وجدت المعاصي والذنوب بسبب الخلل في العقيدة. ثم صار في عرف كثير من العلماء المتأخرين من أهل الحديثة وغيرهم السنة عبارة عما سلم من الشبهات في الاعتقادات، خاصة في مسائل الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وكذلك مسائل القدر وفضائل الصحابة، وصنفوا في هذا العلم تصانيف سموها كتب السنة، وإنما خصوا هذا العلم باسم السنة لأن خطره عظيم والمخالف فيه على شفا هلكه. نعم، هذا في اصطلاح بعض المتأخرين من المصنفين في السنة أن أهل السنة هم الذين سلمت عقيدتهم في الأبواب التي حصل فيها الخلاف في الصفات وفي الصحابة وفي القدر وفي المسائل التي نشأ فيها الخلاف بين الأمة. ولهذا صرح بعضهم أنه من سلم من هذه الأهواء فإنه قد سلمت له السنة وإنه صاحب سنة. وهذا في اصطلاح بعض المتأخرين من أهل السنة لما انتشرت البدع فرأوا أن ما عليه أهل السنة من سلامة العقيدة أنه لا يقارن بالنقص الذي يوجد فيهم بسبب العمل مع ذلك الخلل الذي يوجد عند غيرهم بسبب فساد العقيدة. ولهذا قال بعضهم قال بعض الأئمة لابنه يا بني أن تلقى الله بالزنا وشرب الخمر أحب إلي من أن تلقاه برأي عمرو بن عبيد. وذلك لما أدركوا من خطورة البدع وقالوا إن البدعة أحب إلى إبليس من المعصية لأن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. وقد حذر شيخ الإسلام من مسالك بعض أهل البدع الذين يزعمون تتويب الناس ويخرجونهم من المعصية إلى البدعة وأن هذا خلل عظيم وفساد عظيم لحال هؤلاء المدعوين أعظم مما كانوا عليه. فلكن والأئمة لما رأوا كثرة فساد أهل البدع ميزوا أهل السنة وإن كان وجد عندهم خلل في بعض الأعمال فلم يخرجوهم بهذا من السنة ولم يحكموا فيهم بحكمهم في أهل البدع لأن خطأهم ليس كخطأ أهل البدع ولأن العاصي لا ينسب معصيته لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم وهو لا يدعو إليها وهو لا يقاتل عليها. وأما أهل البدع فإنهم ينسبون مخالفتهم للشرع ويقاتلون عليه ويبدعون عليه. ولهذا فرق أهل السنة بين أهل السنة الذين قد يوجد عندهم خلل ومعاصي وأنهم لم يخرجوا بهذا من السنة وبين أهل البدع الذين فارقوهم في الأصول وحصل لهم ذلك الخلل والفساد العظيم في العقائد التي هي مستلزمة أيضا لفساد الأخلاق والعبادات. وأن السنة الكاملة فهي الطريقة السالمة من الشبهات والشهوات كما قال الحسن ويونس بن عبيد وسفيان والفضيل وغيرهم. ولهذا وصف أهلها بالغربة في آخر الزمان لقلتهم وعزتهم فيه. ولهذا ورد في بعض الروايات كما سبق في تفسير الغرباء قوم صالحون قليل في قوم سوء كثير من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. وفي هذا إشارة إلى قلة عددهم وقلة المستجيبين لهم والقابلين منهم وكثرة المخالفين لهم والعاصين لهم. نعم هذه المرتبة الثانية وهي السنة الكاملة فهي الطريقة السالمة من الشبهات والشهوات. فهذه هي السنة المحضة وهي التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وكان عليها الأئمة الذين نشر الله عز وجل علمهم وفضلهم في الأمة وهم قادة الناس في الخير. فهذا هو هذه هي المنزلة العظيمة وهو الوصف الأعلى وهي الدرجة العالية الرفيعة التي استحق أهلها هذا الثواب العظيم. فحصلت لهم السلامة من فساد الاعتقاد ومن فساد الأخلاق فهم مستقيمون هم أهل العقيدة السليمة وهم أهل الأخلاق الحسنة الطيبة هم أهل المكاسب المباحة هم أهل الورع هم أهل القيام والصيام هم المناصحون لأئمتهم الملتفون حولهم البعيدون عن إثارة الفتن. فهؤلاء استقامت عقيدتهم واستقامت أعمالهم وأخلاقهم وهؤلاء هم قدوة الناس وهم الذين يمثلون السنة في أقوالهم وأفعالهم وهم كالمصابيح للناس فهم بحلولهم في الأرض كالمصابيح في الأماكن المظلمة تضيء لمن حولها هم دعاة بأقوالهم وأفعالهم. فهذه المرتبة هي مرتبة الأئمة الذين فقهوا في دين الله عز وجل وأعانهم الله عز وجل ووفقهم إلى العمل بهذا العلم. ثم ذكر أن هؤلاء هم الذين ورد ووصفهم في تفسير الغرباء في قوله قوم صالحون قليل في قوم سوء كثير من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. وهذا لأن القائم بالسنة الداعية إلى السنة أن الناس ينفرون منه لكثرة الأخطاء ولكثرة المخالفات. فكم ترى الرجل اليوم يستقبل القبلة يصلي وفي صلاته من المخالفات الشيء العظيم. فإذا ما نوصح وصف مناصحه بأنه متنطع ومتشدد. وكم نرى اليوم من الصالحين ومن رواد المساجد من يقول في أذكاره وعند الصباح والمساء وما يأتي بها من الأوراد المبتدعة التي لم ترد. ومع هذا يعني هو يظن أنه على السنة وهو كذلك بما هو عليه من سلامة العقيدة، لكن عنده أخطاء. والبدع الإضافية التي هي تخفى على الكثير من الناس وهي التي فسرها العلماء بأنها تشوبها شائبتان، شائبة السنة وشائبة الابتداع، مثل أن يكون العمل مشروعا دلت النصوص على أصل مشروعيته ولكن الكيفية مفتقرة إلى السنة، فهذه تخفى على الناس. مثل أن يذكر الرجل الذكرى المشروع فيزيد في الكيفية أو ينقص، مثل أن يكون الذكر محددا بزمن أو بوقت أو بحال أو بعدد فيخرجه عن هذا العدد عن هذا القيد الذي قيد الشارع به هذه العبادة فيدخل في البدع الإضافية. وضابط هذه المسألة هو أنه لا ينبغي أن يقيد ما أطلقه الشارع ولا أن يطلق ما قيده. فإن كانت العبادة مقيدة فليس لنا أن نطلقها. مثال ذلك صيام الاثنين والخميس وصيام الأيام البيض، هذا الصيام مقيد بأيام مخصوصة دلت السنة عليه سواء هذه الأنواع أو غيرها كصيام عاشوراء وصيام عرفة، فهذا الصيام مقيد بأيام مخصوصة. وهناك صيام أعم منه وهو صيام يوم وإفطار يوم، ولكن من يأتي ويقيد يوما بصيام لم يرد الشارع بتقييد هذه العبادة به مثل أن يلتزم صيام الأربعاء ويقول أصوم هذا اليوم وألتزم صيامه، فهذه بدعة إضافية. فالصيام مشروع والتزام الصيام في هذا اليوم ليس بمشروع. وهذه البدعة هي التي ضاها بها الشرعية، فضاها بصيام الأربعاء صيام الاثنين والخميس. وإنما استثنى العلماء من هنا مسألة وهو أن يكون هذا الالتزام لغير قصد السنة وإنما هو بحسب فراغ الرجل، مثل أن يكون هذا اليوم هو يوم فراغ لذلك الرجل فهو يصوم ليس معتقدا أن صيام هذا اليوم بعينه مشروع وإنما صادف وقت فراغه وقوته فلا بأس بذلك. وأما من أراد صيام يوم دلت النصوص على صيامه من أيام الأسبوع وتستوي عنده الأيام في الفراغ فإن ليس له أن يخص غير ما خص الشارع به هذه الأيام من الصيام. وما يقال في الصيام يقال في الأذكار ويقال في الصلاة ويقال في العبادات الأخرى. فهذه البدع الإضافية تخفى على كثير من الناس. ويعني يحضرني يعني من بعض طلاب العلم ومن بعض من هم لهم منزلة ودرجة في العلم إذا ما حصل منهم خطأ في هذا ونوصحوا وصفوا الناصح لأنه متشدد وأنه متنطع وأن الأمر فيه سعة وأن هذا الناصح مضيق على الناس. وهذا كما قال العلماء أن أهل السنة إذا ما أرادوا العمل بالسنة في أنفسهم ومناصحة الناس بها وتوجيه الناس إليها وجدوا من أقرب الناس ومن أعرف الناس بالعلم ممن قد ينقص علمهم في هذه المسائل وجدوا المعارضين له. فينبغي للعناد والجدل بعض أهل العلم قبل العوام وبعض أهل السنة قبل أهل البدع، فهذا مما يدل على غضة السنة. والناس اليوم الذي يغلب عليهم إلا من رحم الله أنه لا يدرس المسألة دراسة معمقة، فهو سمع عن البدع ويظن أن البدع هي البدع الحقيقية فقط ولم يعرف البدعة الأخرى والقسم الآخر وهي البدع الإضافية. وهذه المسألة قررها العلماء وبينوا لها أمثلة وضربوا لها أمثلة، فمن وقف على كلامهم أدرك أن هذا النوع الذي دخل فيه الكثير من الناس أنه من جنس البدع وإن كانت هي ليست بدعة محضة وإنما هي بدعة إضافية. فإذا بالنظر إلى أحوال الناس ندرك يعني غربة العلم بالسنة وبمعرفة أحوال الأمة وبمعرفة أحوال النبي صلى الله عليه وسلم. ولو نظرنا أيضا إلى جانب آخر وهو من أدق المسائل أيضا في مدى قدرة الناس على ما يقومون به من السنة، وأن الناس ليسوا في درجة واحدة، فقد يكون الرجل مؤهلا للدعوة وقد يكون الآخر مؤهلا للعبادة، وقد يكون هذا مؤهلا أن يكون خطيبا بارعا ولا يكون صالحا أن يكون مؤلفا، وقد يكون صالحا بالتأليف وليس بالضرورة أن يكون مدركا. والناس اليوم يريدون لكل من طلب العلم أن يكون خطيبا وأن يكون مؤلفا وأن يكون مدركا، وهذا يدل الواقع على أن الناس ليسوا في درجة واحدة على هذه الأبواب، فمنهم من يحسن هذه الأبواب ومنهم من يصطن بعضها. وكم من رجل إذا تكلم قال فيه الناس أنه من أعلم الناس، وإذا كتب رأيتم الخلل في كتابته. وكم من رجل إذا صنف وكتب كان من أقوى الناس على تقرير الحق، وإذا تكلم أفسد أكثر مما يصلح. وهذا لتفاوت الناس في القدرات وعلى المقدرة على الفهم والعلم وعلى البيان. فإن كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن النصح للناس يحتاج إلى ثلاث قوة: قوة العلم وقوة البيان وقوة الإرادة. قوة العلم وقوة البيان وقوة الإرادة. فهذه القوة لا تجتمع في بعض الناس، قد يكون عند الرجل قوة العلم ولكن ليس عنده قوة البيان الذي يستطيع أن يخرج علمه بكتابة أو بقول. وقد يكون عنده من قوة الإرادة في نصح الناس ولكن ليست عنده قوة علمية. وهذا حال كثير من أهل البدع الذين يدعون الناس إلى الخير ولكن بجهل. فالناس يتفاوتون تفاوتا عظيما في هذه المسائل باعتبار قدراتهم الشخصية وباعتبار أحوال الزمان والمكان وباعتبار أحوال المدعوين وباعتبار النظر في الأصول والجمع بين الأصول وتقييد بعض المسائل بعضها ببعض. كل هذه المسائل تحتاج إلى طالب العلم أن ينظر نظرة مجملة في هذه الأمور، ثم بعد ذلك ينطلق في دعوته يوجه الناس يوجه كل إنسان لما يكون صالحا له ومؤهلا له. والذي يدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما دعا أصحابه كلهم لشيء واحد، فما وجههم كلهم أن يكونوا بين يديه يتلقون العلم، وما وجههم كلهم إلى الجهاد في سبيل الله، بل كان إذا لمس من الرجل الحرص على طلب العلم تعهده بذلك وزاده في هذا الباب ووجهه لهذا الأمر، ولربما دعا له كما دعا لابن عباس ولأبي هريرة. وقد يكون بعضهم مؤهلا للجهاد، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكلفه بقيادة الجيوش وما كان يخصه من العلم بما كان يخص به بعض أصحابه. فينبغي أن نكون على هذا الفهم في توجيه الناس اليوم إلى ما يصرحون له وما يفرحون به أنفسهم ويفرحون الناس. ولهذا جاء في أحاديث متعددة مدح المتمسك بدينه في آخر الزمان، وأنه كالقابض على الجمر، وأن للعامل منهم أجر 50 ممن قبلهم لأنهم لا يجدون أعوانا على الخير. نعم، هذا في بيان فضل المتمسكين بالسنة في آخر الزمان، وأن للعامل لهم أجر 50. وهذا ثبت به الحديث الذي أخرجه الطبراني في الأوسط عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من ورائكم أيام الصغر المتمسك فيهن بمثل ما أنتم عليه، للعامل منهم أجر 50 منكم. قالوا: أو منهم؟ قال: بل منكم. فهذا دليل على فضل هؤلاء الذين يتمسكون بالسنة عند فساد الناس، والذين يسلكون مسلك السلف وما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، وأن للعامل منهم أجر 50 من أجر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث لا ينبغي أن يعارض به ما دلت عليه النصوص من فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على غيره، وإنما فيه أن للعامل بالسنة في آخر الزمان له أجر العامل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، له أجر العامل، له أجر 50 من العامل بالسنة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فإن هذا فيه بيان أن الله عز وجل يعطي العامل أجر 50 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء أن الواحد منهم أفضل من 50 منكم. فهنا مرتبتان ينبغي أن تعرف في مقام الجزاء والثواب، مرتبة العدل والجزاء ومرتبة الفضل. فلكل عمل جزاء عند الله عز وجل، يعطي صاحبه جزاءه ويثيبه بعدله عليه. فهذا فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عملهم في حكم الله عز وجل وفي عدل الله عز وجل له أجر. فهذا الأجر الذي يكون للعمل الواحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يعطي الرجل في آخر الزمان أجر 50 منه. وأما أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهو يعطيهم أجورهم بعدله ثم يضاعف لهم بفضله إلى منازل لا يبلغها من بعدها. والذي يدل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. فانظروا إلى المد أو إلى نصف المد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من مثل أحد ممن ينفقه ممن كان بعدهم. فإن الرجل لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد الصحابي ولا نصفه. فهذا الجزاء ما هو؟ هو جزاء الفضل الذي أعطاه الله عز وجل لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الجزاء وهذا الفضل لا يبلغه أحد. وأما الأجر الذي هو مقتضى العدل فهو الذي يضاعف الله عز وجل للمتأخرين من هذه الأمة الذين يكونون على طريقة الصحابة، أنه يعطي العامل منهم أجر 50 من أجر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو الأجر العدل. وأما الفضل فإن الله عز وجل يضاعف للصحابة ما لا يضاعف لغيره. ولهذا هذا الحديث لا يعارض الحديث الآخر: فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وهؤلاء الغرباء قسمان: أحدهما من يصلح نفسه عند فساد الناس، والثاني من يصلح ما أفسد الناس من السنة، وهو أعلى القسمين وأفضلها. نعم، هما على مرتبتين كما تقدم: من يصلح إلى فسد الناس ومن يصلح غيره. وهذا مما يدل على أن أهل السنة على مرتبتين: عوام صلحوا في أنفسهم واستقاموا على السنة ولربما كان عندهم تقصير، وعلماء صلحوا في أنفسهم وأصلحوا غيرهم. وقد خرج الطبراني وغيره بإسناد فيه نظر من حديث أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن لكل شيء إقبالا وإدبارا، وإن لهذا الدين إقبالا وإدبارا، وإن من إدبار الدين ما كنتم عليه من العمى والجهالة ومخالفة ما بعثني الله به، وإن من إقبال هذا الدين أن تفقه القبيلة بأسرها حتى لا يوجد فيها إلا الفاسق والفاسقان، فهما مقهوران جليلان إن تكلما قمعا وقهرا واضطهدا. ألا وإن من إدبار هذا الدين أن تجهو القبيلة بأسرها حتى لا يرى فيها إلا الفقيه والفقيهان، وهما مقهوران ذليلان إن تكلما فأمر بالمعروف ونهيا عن المنكر، قمعا وقهرا واضطهدا، فهما مقهوران ذليلان لا يجدان على ذلك أعوانا ولا أنصارا. نعم، هذا في بيان يعني ظهور السنة في الناس وذهابها. قال: وقد خرج الطبراني وغيره بإسناد فيه نظر من حديث أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل شيء إقبالا وإدبارا. ثم ذكر من إقبال الدين هو ما بعثه الله عز وجل به. فهذا من إقبال الدين أن تكون هذه البعثة ورسالة النبي صلى الله عليه وسلم جاءت بهذا الخير بعد أن كان ذلك الشر والمستطير الذي خيم على الناس. فهذا من إقبال الدين. ثم فسر أيضا من إقبال الدين هو أن تفقه القبيلة وتكون القبيلة بعامتها على فقه وعلى علم وعلى صلاح ولا يوجد فيها إلا الفاسق والفاسقان، فهما مقهوران ذليلان لا أثر لهما في الناس. فهذا من إقبال الدين. ثم ذكر إن من إدبار الدين أن تجهو القبيلة بأسرها حتى لا يرى فيها إلا الفقيه والفقيهان، فهما مقهوران ذليلان. إذن من إقبال الدين هو أن تفقه القبيلة ولا يكون فيها إلا الفاسق والفاسقان فهما مقهوران. ومن إدبار الدين في الناس هو أن تجهو القبيلة ولا يكون فيها إلا الفقيه والفقيهان فهما مقبرة. فالمقام الأول السنة فيه ظاهرة وأهل الشر فيه مقهورون، والمقام الثاني البدعة فيه ظاهرة والشر فيه ظاهر وأهل الحق مقهورون. فهذا من إدبار الدين. وذكر هنا الجفاء في مقابل الفقه، والمقصود بالجفاء هنا البعد عن الدين وعدم التفقه وعدم العلم والإعراض عن السنة، فهذا جفاء وهذا إعراض. ويطلق الجفاء أيضا على المخالفة والمعصية، فإن المخالف والعاصي قد جفى وترك وأعرض عن دين الله عز وجل. والفقيه هو الذي رزق العلم والفهم الصحيح. والعلماء على قسمين، علماء لم يحصل لهم الفقه، وفقهاء، فقد يوجد العلم ولا يوجد الفقه. فإن العلم هو أن يعرف الرجل النص، ولذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم رب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فالفقه هو النص الشرعي والوحي والعلم يحمله الرجل ولا يكون فقيها به. والفقه هو أن يحفظ العلم وأن يكون فقيها فاهما له. والفقه إذا حصل فهو دليل خير، وأما العلم فقد يوجد ولا يوجد التوفيق. ولهذا من الناس من يحصل له الضلال بعد علم ولا يعرف أنه حصل الضلال بعد فقه، بل ثبت في الحديث الصحيح من حديث معاوية في الصحيحين من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فمن فقه في الدين فهذا دليل على أن الله عز وجل أراد به خيرا. ولذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية مفهوم هذا أن من لم يفقه الله لم يرد به خيرا. وهذا لأن الفقه لا يحصل بمجرد نقل العلم ولا يحصل بمجرد الاطلاع على النصوص، وإنما هو نور يقذفه الله عز وجل في قلب الرجل. فقد يوجد الرجل يحمل العلم ولا يكون فقيها، وقد يكون الرجل حافظا لكتاب الله ويكون من أهل الضلال. والعبرة في الخوارج الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم يقرؤون القرآن لا يبلغ تراقيهم أو لا يجاوز حناجرهم. فهؤلاء عرفوا الكتاب وقرأوه وحفظوه وكانوا من أهل الصلاة، ولكنهم لم يفقهوا في دين الله عز وجل. والفقه هو أن يعرف الرجل الدليل وأن يكون فقيها به. ولهذا لا ينبغي لنا أن نغتر بكون بعض أهل البدع لهم مصنفات ولهم كتب ولهم ذكاء ولهم مقدرة على الحفظ ولهم مقدرة على التأثير في الناس. ولربما نسمع الآن ممن يحفظ الكتب المطولة في السنة، فنحن لا نغتر بهذا. كما قال بعض السلف والله لو رأيته يمشي على الماء ما صدقته. فقال الشافعي أما إنه قد قص، والله لو رأيته يمشي في الهواء ما صدقته. فنحن لا نقيس الناس اليوم بكون الرجل يحفظ البخاري ويستظهره ويحفظ القرآن ويكون قادرا ومستوعبا للنصوص وقادرا على حفظها وعلى التحديث بها، وإنما المقياس هو بما يتكلم بها الرجل. فهل هو يتكلم ويدعو إلى السنة، وهل هو يدعو إلى ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان علمه قليل وإن كان مقصرا وإن كان لا يحفظ وإنما يأتي بالكتب ويقرأ على الناس. فليس العبرة بهذا، وإلا فالفطنة والذكاء قد يؤتيها الله عز وجل من لم يرد به خيرا. كما قال شيخ الإسلام في الفلاسفة هؤلاء قوم أوتوا ذكاء ولم يؤتوا ذكاء، فكانوا من أذكى الناس وكانوا من أقدر الناس على التصنيف وكانوا من أقدر الناس على الفهم يعني للكلام، لكنهم لما أعرضوا عن دين الله عز وجل حرموا الفهم لكتاب الله عز وجل وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي يسر الله فهمها حتى لبعض عوام المسلمين يستطيع العام أن يفهم مجمل الكتاب ومجمل السنة ولا يحتاج في هذا إلى معلم إن كان من أهل اللغة. فالعبرة هو بأن يكون الرجل على السنة في قوله وما يحدث به، وأما كونه يحفظ أو لا يحفظ وكونه مؤثرا أو غير مؤثر، لأن بعض الناس اليوم يعزف عن دروس العلماء وعن حلق العلم ويقول لا نجد في كلام هؤلاء من التشويق ولا يجد في كلامهم من الأصوات التي يترنم بها أولئك ولا يحسنون يعني بعض الأساليب التي يحسنها هؤلاء، وهذا ليس مقياس السنة. فإن الله عز وجل قال في المنافقين إن يقولوا تسمع لقوله، وقد جاء في بعض الأحاديث أن الفصاحة من النفاق وأن العين من الإيمان. فليست العبرة بأن يكون الرجل فصيحا، بأن يكون الرجل حسن الكلام، بأن يكون جميل الصوت، بأن كلما تكلم كلمة بكى ودمعت عينه والله أعلم بهذه الدموع ما وراءها. ليست العبرة بهذا، العبرة بأن يكون الرجل متكلما بالسنة، وأهل العلم يعرفون هذا، من الذي يتكلم ويدعو الناس إلى السنة ويدعوهم إلى الحق ويوجههم إلى الخير، ومن الذي يدعو إلى تفرقة الأمة. قد يأتي الرجل هو في نفسه من أهل القيام والصيام، وهو بكاء يخشى الله عز وجل، وقد أعفى لحيته وتورع عن المحرم وأعرض عن الدنيا، هذا في نفسه، لكنه لا يلزم من هذا أن يكون من أهل العلم الذين يهتدي الناس بقولهم. فالعبرة هو بما يقول الرجل، والناس يقاسون بقياس السنة في أقوالهم وأفعالهم. ولهذا قال السلف إنهم لا يغترون بمن رأوه يمشي على الماء، وهذه من الكرامات التي قد تحصل لبعض الأولياء، ومع هذا فالرجل لا يغتر به لو مشى على البحر ولو طار في السماء، فنحن لا نغتر به. فكيف نغتر بأنه حفظ مثلا أو مثلين، أو كان عنده من العلم، أو أبدى براعة في الحديث، أو أبدى براعة في الخطابة؟ فنحن لا نغتر بهذا. وكم فتنا بسبب هؤلاء من فتن من الأحداث ومن العوام ومن النساء ومن الذين لا يميزون بين الحق والباطل. فترى أن الرجل من هؤلاء إذا جاء إلى مكان ازدحم المسجد بمن فيه، ولم يبق حول المسجد ولا الشوارع التي حوله مكانا فيه لأحد لوجود هذا الرجل الذي يحسن الكلام، بينما يأتي العالم الجليل الفقيه الذي والله لو أن أهل العلم وجدوا فراغا من أوقاتهم لعكفوا الركب في حلقة هذا الرجل العالم، ينهلون من علمه ويستفيدون منه. نجد أنه إذا ما تحدث أعرض عنه الكثير، ولا يكاد يحضر درسه ومجلسه إلا قلة قليلة من طلبة العلم. فهذا مما يدل على ضعف الفهم. وقد بلغ الأمر بالناس ما هو أشد من هذا، حتى لربما جاء الرجل الحليق الذي يشرب الدخان، الذي يشرب بيساره ويأكل بيساره، ولا يحسن أن يتكلم بشيء من العلم، لربما نقصد بالداعية وأصبح الدخول عليه بتذاكر تبلغ مبلغا عظيما من الأموال التي تنفق للدخول على هؤلاء. هذا والله من ضعف البصيرة ومن غربة الدين، أن يلتف الناس حول هؤلاء وأن يعرضوا عن العلماء. وهؤلاء الذين وصفهم ما ذكرت من الإعراض عن السنة وإظهار وظهور علامة البدع وظهور التقصير في وجوههم وفي مظهرهم، من الأدلة الظاهرة أن هذا الرجل لو كان صاحب هدى ولو كان صاحب علم ولو كان صاحب فقه لانتفع هو في نفسه قبل أن ينفع الناس. فكيف يكون الرجل منحرفا عن السنة ويكون هاديا لغيره؟ هذا لا يمكن. هذه من أبسط الأمور التي هي ظاهرة على هؤلاء. وأما ما لا يطلع عليه إلا أهل العلم من الجهل المفرط عند بعض هؤلاء ومن الأهواء التي يدعون إليها، فهذا أمر عظيم يعرفه من وفقه الله عز وجل من أهل العلم الذين جعل الله عز وجل لهم فرقانا يفرقون به بين أهل الحق وبين أهل الباطل وبين السنة والبدعة. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. قسم ابن رجب رحمه الله الغرباء إلى قسمين، فهل هذا يدل على صحة قول من يقول الفرقة الناجية هم العوام من أهل السنة، والطائفة المنصورة هم العلماء من أهل السنة؟ هذا التقسيم لا يدل على هذا الفهم، وإنما يدل على أن أهل السنة على مرتبتين، مرتبة الصالحين في أنفسهم الذين استقاموا على السنة، ومرتبة المصلحين لغيرهم وهم العلماء. ولا شك أن هذا التفاوت هذا أمر معروف ولا ينكره عاقل، فإن الناس ليسوا في درجة واحدة بالعلم بالسنة، فمنهم من هو مستقيم على السنة يلتف حول العلماء ويستفتيهم وهو على سبيل خير وهداية، وهناك علماء. وأما التفريق الذي أحدثه بعض المخالفين من المعاصرين بين الطائفة المنصورة والفرقة الناجية فإن هذا التقسيم محدث وهو باطل، فإن الطائفة المنصورة هي الفرقة الناجية وهذان وصفان لأهل السنة، ولا يمكن أن تكون الطائفة المنصورة هي غير الفرقة الناجية فإنهما وصفان متلازمان، فالفرقة الناجية هي الطائفة المنصورة في الدنيا والطائفة المنصورة الظاهرة هي الفرقة الناجية يوم القيامة. وأما من يظن أن الفرقة الناجية هم العوام وأن الطائفة المنصورة هم العلماء فإن هذا تفريق غير صحيح، فكلا الطائفتين هي من الفرقة الناجية وهي من الطائفة المنصورة. وأما إذا ظن من يظن أن الفرقة الناجية هم كل أهل السنة بعلمائهم وعوامهم وأن الفرقة وأن الطائفة المنصورة هم أهل البدع الذين يثيرون الشغل ويخرجون على الإمام ويخرجون على جماعة المسلمين وأنهم هم المنصورون، فلا شك أن هذا ضلال بين، فإن هذه ليست الطائفة المنصورة وإنما هم الخوارج الذين وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم فارقوا الطائفة المنصورة وفارقوا الفرقة الناجية. وهذا الكلام إن كان المتحدث به ممن يعلم أنه مخطئ في هذا وإنما أراد التلبيس على الناس بهذا فهذا أمره خطير ويخشى عليه الفتنة، وأما إن كان جاهلا وقد بلغ به الجهل هذا المبلغ فكيف بمثل هؤلاء أن يتنصبوا للناس وأن يظن بهم أنهم أئمة الناس في هذه العصور وأنهم هم الذين قاموا بالسنة علما وعملا بعد أن أعرض عنها العلماء من أهل السنة. ولكن الذي ذكره بعض المحققين من أهل العلم وهو الذي يدل عليه الواقع أن أهل السنة لا تخلو الأرض منهم، وأما كونهم في بلد فإنهم يتنقلون، قد يكونون في الشام وقد يكونون في غيره. ولا شك أن يعني الدعوات المجددة للسنة لما ظهرت في أقطار شتى وفي بلدان شتى من أمصار المسلمين تبين بهذا بجلاء ووضوح أن الطائفة المنصورة قد لا تكون في بلد دون بلد. فدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب لما ظهرت في نجد ولم يكن في ذلك الزمن في رفع السنة في مثل هذه الدعوة، ولم تنتفع الآن ولم ينتفع الناس في هذه العصور المتأخرة لمثل ما انتفعوا به من هذه الدعوة المباركة، وهي دعوة الشيخ معلوم أنها خرجت من نجد، وأن الشيخ محمد ومن ناصره من أسرة آل سعود أنهم نشأوا في نجد ودولتهم قامت في نجد، حتى عما نفعها ودخل في سلطانها هذه الجزيرة وما هم تحت ولايتهم اليوم من هذه الأمصار في هذه الجزيرة، ثم عما النفع في هذه الدعوة شتى أمصار المسلمين. فهذا يدل على أن طائفة المنصورة بينما كان الشام في تلك الفترة ليس بهذا الظهور في السنة، وإن كان فيه أفراد ممن يدعو إلى السنة. وكذلك قبل هذه العصور لما عم هذه الجزيرة الجهل وعم الكثير من هذه الأقدار الظلم والبغي ورجعت الكثير من القبائل في هذه الجزيرة إلى ما كانت عليه في حال أهل الجاهلية، فإن الكثير من أمصار المسلمين كما هو في القارة الهندية ممن كانوا يقومون بالدعوة ويصنفون الكتب ويدعون إلى الله عز وجل. ومن قبل ذلك لما ظهرت دعوة الشيخ